وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا مع أن الانصرام والتدرج في الوجود في الحركة في الآن إلى آخر العبارات، تقدم فيما مضى على أن المصنف قسم الحركة إلى قسمين كما هو مبحوث عنه في الكتب الحكمية، فقال: الحركة تنقسم إلى قطعية وتوسطية. كتبنا الحركة القطعية وبقى بيانها. الحركة القطعية من باب الفرض والتقدير، نضرب المثال وين في الحركات المكانية. أنا أريد أن أتحرك من البيت إلى الحرم الشريف مثلا، تحركي هذا يلحظ بلحظين، يعتبر باعتبارين، باعتبار يكون متصرما وباعتبار يكون أمرا واحدا ثابتا. بلحاظ وهي الحركة القطعية يكون متصرما. كيف يكون متصرما؟ أنا أول قدم أرفعه للتحرك نحو الحرام، أول قدم مرتبط بأول قطعة من المسافة. بمجرد أن أرفع قدمي للقطعة الثانية من المسافة انتهت تلك المسافة وانتهى زمانها، فأصبحت في مسافة وزمن وآن جديد، لا أنتقل إلى الثالث إلا بعد انصرامه. فكأن المتحرك في كل لحظة يفرض في مقطع من المسافة وفي آن من الزمان. المقطع من المسافة والآن من الزمان يتصرمان بتصرم بانتقال زيد في من كل قطعة إلى قطعة ثانية، فلا يأتي الجزء الثاني إلا بعد ذهاب الجزء الأول، ولا يأتي الثالث إلا بعد ذهاب الجزء الثاني. فكأننا ننظر إلى المتحرك يقطع مسافة مسافة، يقطع قدما قدما، كل قدم من حركاته ملحوظ. هذه الأقدام، هذه المسافات التي قطعناها تقطيعا فجعلناها بمقدار آلاف من المسافات، هذه ينتهي بعضها ويأتي بعضها الآخر. بهذا اللحاظ، يعني بلحاظ تقطيع المسافة، بلحاظ تقطيع الآنات، بلحاظ تقطيع الحركة الكيفية من الخضرة إلى الحمرة في كل حد من حدودها، سموها المسافة مكانية، في كل حد من حدودها، ما انتقلت التفاحة من الخضرة إلى الحمرة أو الصفراء إلا من بعد ما قطعت مسافة من من الكيف. ما تحرك الماء من درجة معينة من البرودة إلى الحرارة إلا من بعد ما انتقل بمن انتقل في هذه الكيف، هذه المقولة وهي مقولة الكي، من مرحلة إلى مرحلة أخرى. لا يتمكن أن يتحرك من الصفر إلى المئة إلا من بعد ما صار الصفر واحدا، وما بقي الواحد من بعد ما جاء الدرجة الثانية من الحرارة. الحرارة، وإذا جاءت الثانية ذهبت الأولى، وهكذا. فهي متصرمة، متبدلة، سيالة، ومثلا بهذا اللحاظ أين الباقي؟ نحتاج إلى أمر باقي، مثلنا ذلك الأمر الباقي، إذا شككنا فيه نستصحب ذلك الأمر الباقي. هنا لا القطع الزمانية ولا القطع المكانية ولا القطع الكيفية ولا أي قطعة من القطع المفروضة، مثلنا تكون باقية في أي مقولة من المقولات الخمس الأرضية. إذا أدخلنا الجوهر كذلك الجوهر يكون سيالا، كل حد من حدوده لا يجتمع مع الحد الآخر وإلا لتوقف. بهذا المنظار، بهذا اللحاظ، يعني بلحاظ فرض كون الحركة مقطعة إلى قطع منطبقة على هذه الحركة، كأن المتحرك جعلنا حركاته منطبقة على من؟ على تلك المسافات، على تلك المقولات بما لها من الحدود. هذه حدود لا يجتمع بعضها مع بعض وإلا لكانت الحركة توقفا. بهذا اللحاظ تأتي الشبهة، أنت تريد أن تستصحب الحادث الجديد غير المتقدم، بهذا اللحاظ أي شيء يكون مستصحبا؟ فالشبهة ترد في الحركة القطعية. الآن نأتي إلى الحركة التوسطية، وتارة لكن أرجو التوجه، قلنا حتى الحركة القطعية بلحاظ التسامح العرفي لا مانع فيها، لأنه كأن لا خلل، كأن الشيء مستمر. بلحاظ العرف يرى الزمان شيئا مستمر، ويرى الحركة المكانية بلحاظ البساطة شيئا مستمر، ويرى الحركة الكيفية من حمرة إلى صفرة أو صفرة إلى صفرة شيء مستمر. هذا التسامح العرفي، والاستصحاب مبني على التسامح العرفي. وتارة تلحظ الحركة غير منطبقة على المقولة. هناك شنو فرضنا؟ جئنا بزيد وجعلنا كل حركة من حركاته منطبقة على كل قطعة، قطعة مسافة أو زمان أو ما شكلها ذلك، غير منطبقة على المقولة، بل تلحظ بنحو كون الشيء بين المبدأ والمنتهى مع قطع النظر عن انطباقها على حدود المسافة. فهي بهذا الاعتبار وهو لحاظها بين الحدين المبدأ والمنتهى تكون أمرا، تكون أي الحركة أمرا بسيطا لا يفرض فيه حدود وقطع متعددة، فتكون الحركة أمرا واحدا مستمرا ما دام المتحرك ما بين الحدين المبدأ والمنتهى، كالحركة من البيت إلى الحرم. وتسمى هذه الحركة بالحركة التوسطية. فهذه الحركة إذا شك في بقائها بعد أن تحرك زيد من بيته إلى الحرم، من أنه وصل إلى الحرم أم لا، إذا شككنا أنه وصل إلى الحرم أم لا، يمكن استصحابها، يمكن استصحابها، لأنها أمر واحد بسيط هو الكون بين الحدين بلا ملاحظة انطباق على الحدود الزمانية أو المكانية أو الكيفية أو إلى آخره. أرجو العبارة. اللحاظ الثاني للحركة اللحاظ الثاني للحركة أن لا ننظر إلى المتحرك في كل قطعة قطعة من حدود المسافة أو حدود الزمان، بل ننظر إليه بما هو متحرك بين مبدأ كالنجف ومنتهى ككربلة. بهذا اللحاظ وهو الكون بين المبدأ والمنتهى، بلا أن نجعل زيد في حركاته منطبق على كل مسافة وكل آن يتفرغ بين النجف والكربلة، بهذا اللحاظ يكون أمرا واحدا بسيطا مستمرا معتدلا. زيد خرج صباحا من بيته من النجف الأشرف قاصدا كربلا، خرج في الساعة مثلا السادسة صباحا، الآن مر على سفره ساعة وشيء، هل وصل إلى كربلا أو ما وصل؟ إذا شككنا نقول الكون بين المبدأ والمنتهى نسف تصحبه، لأنه أمر واحد لم يكن متعدد لا تصرم في البين. إذا شككنا بوصوله وعدم وصوله إلى كربلا نستصحبه عدم الوصول، أي نستصحب كونه بين المبدأ والمنتهى، ولا مانع في ذلك لأنه أمر بنا واحد بسيط، فلا شك ذاك الأمر الواحد البسيط إذا شككنا به نستصحبه، ليس هناك تصرم وحدود وشك في أمر آخر. هذه الأمور هذا وين في القطعية دون التوصلية دون التوسطية، القطعية يقع فيها الشك، أما التوسطية فلا يقع فيها الشك. نقرأ تطبيقا على الكتاب. هذا يعني خذ هذا الجواب يا جواب، وهو الجواب التسامحي العرفي. الجواب التسامحي العرفي بالانتفاء، لأن الكلام والمدار علامة على العرف. أما هذه الأجوبة الأخرى أجوبة حكمية لا نحتاج إليها، لكن على كل إذا أردنا أن نجيب بها كان جوابا. مع أن الانصرام، الانصرام هو كون شيء ينتهي شيئا بعد شيء تدريجي، مع أن الانصرام والتدرج والسيلان في الوجود، وهذا الوجود هذا وجود نتكلم عنه غير القار، في الوجود في الحركة، في الحركة في من؟ في الأين، وغير الحركة في الأين، غير الحركة في الأين مثل ما؟ الحركة في الكم، في الكيف، في الواقع، في من، في متى. إذا أراد المصنف فقط الحركات المقولية العربية الخمس التي هي محل نزاع الحكماء، وإذا أراد أن يدخل أيضا الحركة الجوهرية كالحركة في الآن وغير الحركة في الآن بما يعم الحركة الجوهرية. إنما هو أي الانصرام والتدرج، أي الانصرام والتدرج، وين أكو انصرام وين أكو تدرج، إنما هو في الحركة القطعية. نقطتين لبيان الحركة القطعية، وهي أي الحركة القطعية؟ كون الشيء في كل آن، هذا إذا أردنا أن ننظر إلى الحركة من حيث الآن، من حيث الزمان، لو بننظر إليها من حيث المكان، لو بننظر إليها من حيث الكيف، الكم، وما شابه ذلك. وهو كون الشيء في كل آن في حد، في حد أي من حدود المقولة، في حد من حدود المقولة. التفاح حينما تتحرك في كل آن هي في حد من حدود هذا الكيف. زيد لما كان صغيرا فأصبح رجلا، كل حركة كان يتحركها هو في حد من حدود الكم، هو في حد من حدود الزمان، هو في حد من حدود المكان. في كل آن في حد، هذا في حد يشمل من؟ الكم والكيف في نفسه، في حد ويناسب همه ويناسب هم متى مثلا الزمن في حد أو في مكان، هاي في مكان يناسب الحركة الأينية أو مكان مكاني للتوسطية المتناسب مع التصرم من هو الحركة القطعية. قلنا الحركة القطعية شيء، ننظر المتحركة، ننظر المتحركة مرتبطا بكل حد من، كأننا جئنا بالمتحركة وطبقناه على كل قطعة من قطع المسافة، على كل آن من الآنات، على كل تكيف من التكيفات الخاصة إلى آخره. واضح؟ للتوسطية نقطتين بيانية الرتوج، الحركة القطعية يفرض فيها التصرم فتجري فيها شبهة الاستصحاب. للتوسطية يعني التوسطية لا تجري فيها شبهة الاستصحاب، يعني حتما الاستصحاب فيها يكون جاريا. للتوسطية وهي كونه أي شيء، الشيء هو المتحرك مثل قسمنا حركة لا تتفقسى محقق من الحركة، يعني أن الحركة لا تتحقق إلا بهذه الأقسام الستة، إلا بهذه الشروط الستة. وهي أي وهي كونه أي شيء بين المبدأ والمنتهى. كون الشيء بين المبدأ والمنتهى معاني متعددة لا معنى واحد. كونه بين المبدأ وكونه بين النجف وكربلاء، فإذا شككنا هل خرج عن هذا الكون نستصحب ذلك الكون بين المبدأ والمنتهى. فإنه أراد منه، فإنه الحركة، فإنها لك النور، فإنها الحركة بهذا المعنى وهي الحركة التوسطية. يكون هذا المعنى بهذا المعنى يكون الشيء طارا، يكون الشيء طارا مستمرا. كون زيد بين المبدأ والمنتهى الشيء واحد مستقر، وإذا كان شيء واحد مستقر لا تصرم فيه، بعد ما عندنا شيء حتى شيء كان ثابت شككنا نستصحب بقاءه. يكون قارا مستمرا انقدح واتضح بذلك، أي بهذا البيان لتقسيم الحركة إلى قطعية وشنو وتوسطية، فانقدح بذلك أنه ضمير شأن لا مجال للإشكال في استصحاب مثل الليل والنهار. تارة ننظر إلى الليل والنهار بما هو قطع معينة منطبق على كل قطعة قطعة كانت قطعية فهنا تجي الشبهة. لكن إذا يقول القائل الليل باق أو ليس بباقي، ينظر إلى القطع ينظر إلى الليل بما هو ليل، ينظر إلى الليل بما هو ليل الذي يتحقق بحدين بآخر الغروب وتلولة وقبل الصباح، هذا هو الليل. النهار ما هو النهار الذي يلحظه العرف وتلحظه الناس، تلحظه بمجرد الفجر إلى الغروب، هو النهار. النهار كان محققا وكنت صائما في شهر رمضان. النهار هو الكون بين المبدأ والمنتهى، وصار نهارنا بمعنى الحركة التوسطية. الآن جئت لأكل، شككت هل النهار انتهى وتصرم أم لا، نقول النهار هو ذلك الكون بين المبدأ والمنتهى، استصحب النهار حتى يثبت أنه خرج، لا تنقض اليقين بالشك. وكذلك في الليل، لو كان حكمي يترتب على الليل كنت أكل فشككت أنه باقي لو لست أستصحبنا الليل وأمر. كما إذا بل مثل في استصحاب مثل الليل والنهار والترتيب ما لهما ما للليل والنهار، يمكن أن يكون النهار محل حكم من الأحكام كوجوب الإمساك في شهر رمضان في النهار، ويمكن أن يكون الليل مورد حكم من الأحكام مثلا يجوز الأكل فيه مثلا، وترتيب ما لهما من الآثار كالأكل والشرب والإمساك مثلا. وكذا اكتبوا الفرض الأول، كان الشك في استصحاب نفس الزمان، استصحاب من كان كلام ليل ونهار شهر وأسبوع وقرن وما شك، استصحاب من كان في الزمان. والآن من كلمة وكذا، والآن الكلام في استصحاب الزماني، كان زيد يتكلم قبل ربع ساعة خطيبا، الآن شككت في بقاء خطابتي، أستصحب الخطابة مثلا. وكذا يعني وكذا لا شك في صحة الاستصحاب، وكذا لا شك وين في صحة الاستصحاب، يعني مثل ما نستصحب الزمان إذا كان بمعنى الحركة التوسطية، كذلك نستصحب الزمان إذا كان بمعنى الحركة التوسطية. وكذا كل ما إذا كان الشك في الأمر التدريجي، أمر تدريجي، التكلم الخطاب أمر تدريجي، مو يوجد دفعة واحدة من، لكن كيف نشك في هذا الأمر التدريجي؟ من جهة الشك في انتهاء حركته أي شيء ووصوله إلى المنتهى، واضح؟ للحاض أوله إلى وصوله إلى المنتهى، حتى سواء كانت حركة كمية كيفية، على كل كون شيء بين المبدأ والمنتهى، ووصوله إلى المنتهى أو أنه أي شيء في البين، يعني شنو في البين؟ يعني هو باقي في الوسط لم ينتهي. إذا شككنا في الانتهاء وشككنا في أنه لم ينتهي بل هو باقي في البين، نستصحب البقاء في البين مثلا، أو هذا أو موضوع جديد يعني بين بورد بين حالة الشك، شككنا في أن الشيء الذي كان بين المبدأ والمنتهى انتهى، أو أنه ما زال في البين، نستصحب بقاءه في البين، فنقول تحرك صباحا قاصدا إلى كربلاء من النجف، هل وصل إليها أم لا؟ نستصحب بعشنه كونه بين النجف وكربلاء بل. وأما إذا كان الشك من جهة الشك في كميته، يعني كمية الأمر التدريجي، في كميته، كمية الأمر التدريجي، الأمر التدريجي اليوم مثلا بحسب العادة يكون مثلا 15 ساعة، ألا شك عندنا انتهى أو ما انتهى، نستصحب بقاء ذلك اليوم، نستصحب بقاء ذلك الشهر وانتهى في كميته ومقداره. وهو بعد يضرب لنا مثال، إذا كان الشك في المقدار، مثل ما في المقدار قلنا في عكلم في الزمانيات، احنا موكلوا له اليوم والكذا والشهر زمان، هذه الزمانيات، كما في نبع الماء إذا شككنا ببقاء النبع وعدم بقائه، كانت هناك عين سيالة يخرج منها الماء، قبل شهر كانت متحققة يخرج منها الماء، الآن شككنا هل انقطع ماءها أم لا، نستصحب استمرار مائها. كما في نبع الماء وجريانه، أي الماء شككنا هل النبع والجريان باق على ما كان عليه أو انتهى، شو نسوي؟ نستصحب زين. وخروج الدم في مسائل النساء والحياة، وخروج الدم وسيلانه، المرأة كانت حائضا وتلولا، الآن شكت المرأة هل انتهى حيضها أم لا، تستصحب الحيض حتى تتيقن انقطاع الدم. وخروج الدم وسيلان الدم في مكان السبب الشكي، لماذا تشك المرأة أو لماذا نشك في أن النبع للعين انتهى أو ما انتهى؟ قال فيما كان الشك في الجريان، الجريان يرجع للماء، والسيلان يرجع للماء كأنه للدم، والسيلان الشك فيما كان الشك في الجريان، والسيلان الشك في أنه ضمير شأن بقي في المنبع وهي العين، ليش الشك؟ لماذا نشك في استمرار جريان الماء؟ يعني نشك أن العين في منبعها بقي ماء ليستمر في جريانه أم لا؟ الرحم للمرأة بقي فيه دم حتى يستمر أو ما بقي فيه دم؟ في أنه بقي في المنبع وهي العين، والرحم للمرأة فعلا يعني بالفعل شيء من الماء بالنسبة إلى نبع العين، والدم بالنسبة إلى رحم المرأة، غير ما يقينا شيء من الدم قد سالت والشيء من النبع قد جرى، لكن هل هو مستمر أو غير مستمر؟ غير ما سالت الدم وغير ما جرى من الماء منهما واضح من الماء والدم. فربما يشكل استصحابهما أي الماء والدم حينئذ حين كون الحركة قطعية، فإن الشك ليس في بقاء جريان شخص ما، شخص ما كان جاريا. إذا سويها قطعية يجي شك، إذا سويها توصلية إن أمر واحد ما في شك. الذي أكتوك النقطة أو القطرة من الدم التي خرجت بعنوان الحيض، هذه نشك في بقائها، هذه يقينا خرجت وانتهت، هذه لا نشك في بقائها حتى نقول باقي أو ما باقي نستصحبه. القدر من الماء الذي نبع من العين، هذا نشك في بقائه، هذا لا نتردد في أنه انتهى وانتقل وصار في الخارج. فإذا نشك في من؟ نشك في بقاء استعداد العين للجري، وفي بقاء دم في الرحم ليكون جاريا. واضح المثل؟ فإن الشك ليس في بقاء أكثر العبارة، فإن الشك ليس في بقاء جريان شخصي، يعني شنو شخصي؟ يعني ذاك الفرد الخاص، ذاك الفرد الخاص من الماء خرج، ذاك الفرد الخاص والقطعة الخاصة من الدم قد خرجت، فلا نتردد فيها. ليس في بقاء جريان شخصي ما كان، مو شخص ما كان، شخصي ما يعني الذي كان جاريا. وقال مثل ليس الشك ها هنا، لأن هذا يقينا خرج، ولا نشك في كونه بقاء أو لم يكن، بل الشك في حدوث جريان جزء آخر من الماء والدم. شكنا وين؟ هل هناك مياه أخرى العين قابلة لكي تكون جارية لحد الآن بواسطتها؟ هل هناك دم آخر في الرحم يكون الرحم بعد يخرج منه الدم أو لا؟ بل الشك في حدوث جريان جزء آخر من الماء والدم، شك في من؟ في جريانه، شك في جريانه، وقد هذا الحادث شك أنه جاري أو ليس بجاري. من جهة الشك مو في جهة الشك في بقاء الأول، ذاك يقينا ليس بباقي، من جهة الشك في حدوثه، يعني هل حدث ما آخر وأصبح جاريا أم لا؟ أي هل حدث نبع أو دم جديد أم لا؟ ولما كان الشك في الحدوث للبقاء تردد البعض في صحة هذا الاستصحاب إذا كان بنحو الحركة القطعية، إذا كان بنحو الحركة القطعية صار الشك في من؟ في الحدوث الحادث لا في بقائه المتقدم، إذا صار بهذا المعنى جرى الشك. لكن قلنا أجبنا في الجواب الأول أن الأمر عرفي بل ولكنه ضمير شأن يتخيل، أي يقرب إلى الذهن. المصنف ما أراد هنا أن يتكلم بنحو الظهور أو بنحو الحكم العقلي، قال يتخيل. شنو يتخيل؟ لكنه يتخيل بأنه ضمير شأن لا يختل به، أي بهذا الشك وهو الشك في الحدوث، لا يختل به أي بهذا الشك وهو الشك في الحدوث. ما هو الملاك؟ الملاك الذي قلنا الحرف شنو؟ أن لا يتخلل العدم، أو تخلل عدم لكنه لا يعتنى به بحسب العرف، لا بأنه لا يختل به. ما هو الملاك في الاستصحاب بحسب تعريف الاستصحاب؟ إبقاء ما كان، ودليل الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك، حسب ما عرفته نكتبه، حسب ما عرفته من كون المدار، حسب ما عرفته من كون المدار على النظر والتسامح العرفي. تسامح عرفي، إذا هناك التخلل واضح الحكم يرفع يده عن مثل هذا الشيء، سكت السكوت كان حتى قامت الناس وشلل. فلما وصلنا إلى بيوتنا سمعنا على أنه جدد خطابته بعد ساعة. يقال هذه الخطابة جديدة حتى بنظر العور. واضح المسألة. ثم إنه لا يكفى إلى آخر العبارات نكتب أولا، ثم يعود المصنف إلى التنبيه الثالث وهو استصحاب الكلي والأمور التدريبية، فيتكلم تارة عن الشك في الجزء كالشك في نهاية سورة معينة كان القارئ فيها، فنستصحب بقاء السورة. وأما الشك في الكلي فكما لو شككنا في نهاية السورة من جهة الشك في انتهاء سورة خاصة، فالشك في الكلي من جهة الشك في بقاء ذلك، فالشك في الكلي من جهة الشك في بقاء ذلك الفرد، فها هنا يمكن استصحاب الكلي أو الفرد بحسب ما يترتب من الآثار على الكلي أو الفرد. هل تتوجه؟ ها هنا يريد المصنف أن يتكلم كما تكلم سابقا في استصحاب الكل أو الجزء بلا تفاوت في ذلك، إلا أن التفاوت ها هنا الكلام في التدريجيات، إن كان هناك لا في التدريجيات فتكلم استصحاب الكل على أقسامه مثلا، وقال في بعض الأحيان تستصحب الكلي من أجل الجزء، وقد تكون الآثار مترتبة على الجزء فنستصحب الجزئية بما هو جزئي. الآن نفس الكلام بلا زيادة ولا نقصان إلا في تبديل الأمثلة، هناك كان الكلام لا في التدريجيات، الآن جئنا لنتكلم فيما في الأمور التدريجية المتصرمة كالزمان والزمانيات. مثلنا كان زيد مشغولا بقراءة سورة كسورة ياسين مثلا. الآن شككنا لكن شكا بما يناسب البقاء، لأنه كان يقرأ سورة ياسين قبل يومين، فنشك الآن هل هو باق في قراءتها أم لا، هذا لا يترتب فيه، ليس محلا لشك العقلاء. قبل 5 دقائق 7 دقائق كان يقرأ في سورة ياسين، الآن شككنا هل هو باق في قراءته لتلك السورة المعينة أم لا. فها هنا إن كان الأثر يترتب على شخص هذه السورة وهي السورة ياسين، يجوز لنا أن نستصحب قراءة تلك السورة. فالاستصحاب لأي ثمرة كنا نادرين، مثلا لو وجدناه يقرأ تلك السورة نعطيه كذا نفعل كذا، يترتب عليها أي أثر أمر آخر، لكن كلامنا في أصل الاستصحاب. وتارة لا يترتب الأثر على سورة ياسين بما هي يترتب الأثر على قراءة السورة أي على الأمر الكلي وهي السورة بما هي سورة، فكذلك نتمكن أن نستصحب السورة بما هي سورة. هذا كما تقدم في المثال الأول في الكلي، في المثال الأول بلا زيادة ولا نقص، إلا أن هنا الكلام في من في أمر تدريبي، هناك كان في أمر قائم، هنا في أمر تدريجي. السورة لا تحصل دفعة واحدة، تحصل في بداية بسملتها حتى تنتهي الكلمات، فلسكتنا في من في أمر استمراري. وتقدم على أن قد يقول القائل أن الأمر الاستمراري متيقن ما سمعنا، يعني التكلم في بداية الآيات يقين انتهى، شك في أمر حادث وهي الآيات المتأخرة أهو باق في قراءتها أم لا؟ قلنا رددنا هذا بجواب فلا نعيد على أنه بالتسامح العرفي جاري ولا تبس لذلك، وفي الحركة التوسطية أيضا جاري إلى آخره. القسم الثاني، لو شككنا في بقاء الكل من أجل الشك في الفرق من أنه قصير أو طويل، هناك في الأمثلة المتقدمة في هذا القسم من الكل قلنا كالفيل والبقر، كالحدث الأكبر والحدث الأصغر. ها هنا ليس الكلام في تلك الأمثلة، في سورة طويلة كان يقرأ بلا شك ولا فرق، كان يقرأ بلا شك في الأرض، كان يقرأ القرآن، لكن كان يقرأ سورة قصيرة من السور القصار، أو كان يقرأ سورة من السور الكبار مثلا كالبقرة أو آل عمران من باب الفرض والتقصير. في الفرد القصير أو الطويل كسورة الشمس أو البقرة أو ياسين، وشككنا فها هنا يستصحب الكلي لا الفرد الخاص. هناك هيجي النمولة إنما نستصحب البقية أو الدينية، نستصحب الحيوانية، هنا نستصحب قراءة السورة لا الفرد الخاص، لأن الفرد مردد أمره بين مقطوع الزوال كسورة الشمس ومشكوك الحدوث كسورة البقرة. وخمسًا نفس الكلام المتقدم، إن كانت سورة ياسين فقط، إن كانت سورة الشمس فقد انتهت، وإن كانت سورة ياسين هي مشكوكة الحدود على أكثر. القسم الثالث، لو كان الشك في بقاء الكل من جهة أنه هل حدث وتحقق عند تمامية السورة المعلومة كسورة الشمس، قراءة سورة أخرى أم لا؟ فها هنا لا يجري الاستصحاب. هناك في مثال كلام زيد يقينا خرج من الدار، هل خلفه عمرو في الدار أم لا؟ إن هناك ما يجري الاستصحاب. ها هنا نفس الموضوع، هناك كان في القاف، هنا في من في الأمر التدريج. نقرأ فيها هنا، ثم إنه ضمير شأن لا يخفى إن استصحاب بقاء الأمر التدريجي، إما أن يكون الاستصحاب من قبيل استصحاب الشخص أي الفرد الخاص، أي الفرد الخاص كسورة ياسين، كسورة الشمس، أو من قبيل استصحاب الكل بأقسامه الثلاث. وقف العبارة، فإذا شك في أن السورة المعلومة كياسين التي شرع فيها في هذه السورة تمت، شككنا قبل خمس دقائق كنا وجدناه يقرأ في من في سورة ياسين. الآن عشر دقائق أصبحت المسألة مر عليها، هل هو باق فيها أم لا؟ لكن بما هو معقول إنه من بعد يومين نشف أنه هو باق على قراءته أم لا. بل التي شرع تمت أو بقي شيء منها أو بقي شيء من السورة. واضح المسألة؟ هل سيترتب عليها ناذر، يترتب على بقائها شيء آخر من بعد الانتصاب يأتيه الحكم المعين. بل صح فيه أي في هذا المورد، هذا المثال، هذا المورد استصحاب الشخص، استصحاب الشخص الخاص استصحاب سورة ياسين. واضح المسألة؟ والكلي شلون والكلي؟ أو نستصحب القراءة، القراءة أمر كلي، القراءة السورة بما هي سورة أمر كلي، لكن كنا متشهيا بما يترتب الأثر عليه، الأثر مترتب على الجزي، يجوز لنا أن نستصحب الجزي، الذي يترتب على عنوان القراءة للقرآن المجيد، يجوز نستصحب ذلك. هذا التفسير. وإذا شك فيه في بقاء الأمر التدريجي كالقراءة، في بقاء الأمر التدريجي كالقراءة، لماذا شككنا في كونه باق على قراءته أم لا؟ من جهة ترددها أي السورة بين القصيرة والطويلة، القصيرة الخاصة شخصية، الطويلة الخاصة شخصية، لكن القراءة السورة بما هي السورة أمر كلي. كان الاستصحاب من القسم، من القسم الثاني. القسم الثاني شنو حكمه؟ استصحاب الكلي فقط يجوز، أما استصحاب الصغير القصير أو الطويل لا يجوز أبدا. وإذا شك، وإذا شك في أنه أي شخص، يا شخص الذي كان يقرأ القرآن، وإذا شك في أنه أي شخص الذي كان يقرأ القرآن شرع وابتدأ في أخرى، يقينا السورة التي كان يقرأها انتهت كالشمس، لكن هل بعد ذلك استمر في قراءة القرآن بأن دخل في سورة ثانية أم لا؟ مثل من زيد خرج خلفه عمرو لأنه شرع في أخرى مع القطع والجزم واليقين بأنه أي شخص قد تم في الأولى، لأنه ضمير شأن نقول أحسن، قد تمت السورة الأولى. هل يصير؟ كان من القسم الثالث كما لا يرى. فإذا اليوم ما جئنا بشيء إلا بنا إلا بتطبيق أمثلة على من؟ على الكل لو كان تدريبيا كما لا يرى. هذا كلام وين؟ في الزمان. هذا كلام وين؟ في الزمان. كاليوم، كالليل، كالأسبوع، كالشهر. أنا صائم، شكرت هل انتهى النهار أو ما انتهى النهار، فسوي أستصحب بقاء النهار. أنا في شهر رمضان، شكرت هل انتهى شهر رمضان أو ما انتهى، أستصحب شهر رمضان. أنا في سنة كذا وأكذا. بل في الزمان كاليوم والشهر والأسبوع وغشاكل ذلك، ونحو الزمان. ما هو نحو الزمان؟ من سائر من بقية التدريجيات، وهي الزمانيات كالقراءة. القراءة زمانية ولا القراءة تقع في الزمان، كل لفظة وكل كلمة منها تقع في آن من الآنات. فشككت هل هو مستمر في قراءته أو ليس مستمرا. وأما الفعل فكتبوه، وأما الفعل كالصوم المقيد بالزمن الخاص كيوم الجمعة، فإذا انتهى يوم الجمعة فالشك هنا إما من جهة الشك في بقاء البيت كيوم الجمعة، فإن كان بعد لم ينتهي يوم الجمعة فالإمساك واجب. فهنا يجري استصحاب بقاء الغيب وهو يوم الجمعة، فيجب البقاء على الإمساك. ويمكن أيضا استصحاب نفس الصوم بأن يقال قبل هذا الشهر كان الصوم ثابتا، ولكن الآن الشك في بقائه فنستصحب بقاء الصوم. هذه هي الصورة الأولى. قال وأما الفعل، يا فعل يعني أما الموضوع الذي هو فعل المكلفين، الموضوع الذي هو فعل المكلف كالصوم كالصلاة كالحج وما شابه هذا. الحج قيد بزمان، الصوم قيد بشهر رمضان، وكثير من الأعمال تكون مقيدة بمن؟ بأزمنتها. ذلك الزمان يقينا انتهى، أمرت أن أصوم يوم الجمعة، صمت ذلك اليوم. ثم شككت أن الصوم هل كان الظرف المعين وهو الزمن الخاص كيوم الجمعة قيدا بموت الموضوع، يعني كان الموضوع مركب من صوم مع الجمعة واجب، أو كان الصوم هكذا الصوم حكمه وملاكه لا يحكم إلا بيوم الجمعة الحكم مقيد. على كل هل الزمان قيد للموضوع أو للحكم، أو الزمان ليس قيدا مثلولا؟ تارة يكون الشك من أي جهة؟ يكون الشك في بقاء ذلك القيد، هذه كل شواطئ الأصحاب فيها من المسلمة. أمرت أن أصوم يوم الجمعة فشرعت الصوم، وصلت إلى أواخر النهار فشككت هل دخل الليل أو ماذا. غبرة شديدة سببت ظلمة، فأصبحت لا أدري هل انتهى الزمان، هل انتهى يوم الجمعة أو ما انتهى، لا من جهة غبرة. وبقيت شاك على أن بمجرد ذهاب الحمراء يكفي أن أكون قد خرجت من ذلك اليوم أو لا. قلت الاستصحاب يوم الجمعة باق، أنت تستصحب ذلك اليوم. هذا الاستصحاب من جانب من؟ من جانب القيد، من جانب الزمان. وتارة نستصحب نفس الصوم، كنت أعيش في ظرف الصوم، فإذا شكت هل خرجت أنا من هذا الظرف، هل خرجت من هذا الموضوع وهو الصوم، أستصحب الصوم. وسيأتي أن الثاني جعل في التأمل، أما الأول فلا تأمل في صحة الاستصحاب. واضح العبارة. وأما إن كان الشك في بقاء الحكم المقيد بالزمان، الشك الأول وين؟ في نفس القيد، أنه باقي الزمان باقي أو ليس بباقي، كان في أسل الآن من جهة أخرى. وأما إن كان الشك في بقاء الحكم المقيد بالزمان من جهة أخرى، يعني لا من جهة بقاء القيد، لا من جهة بقاء القيد، بل من جهة أن المراد تعدد المطلوب بمعنى أن المراد هو الصوم، وأن ذكر القيد كان مزيد فضيلة. سيقال إن هذا الزمان هل هو قيد دخيل في ملاك الصوم أو ظرف ليس له الدخل في الملاك لا في ملاك الموضوع ولا في ملاك الحكم. فها هنا عند فقد الأدلة الاجتهادية من الإطلاق أو العموم ووصول الأمر إلى الأصول العملية كالاستصحاب، فإن فرضت الظرفية فإنه يعني فإن فرضت الظرفية للزمان فإنه يمكن استصحاب الحكم ليوم السبت، ولكن لو كان الزمان قيدا فلا يصح الاستصحاب. وبالجملة لا مانع من الاستصحاب لو كان الزمان ظرفا أو كان الزمان دخيلا بنحو تعدد المطلوب، ولو جيء به بنحو القيد لا بنحو وحدة المطلوب، فإنه لو كان الزمان قيدا بنحو وحدة المطلوب فلا يصح الاستصحاب بلا شبهة. وأما لو كان الشك في بقاء الحكم، يا حكم وحكم بما هو حكم، بأننا نستصحب الحكم كما تقدم، الحكم المقيد بما بالزمان صم يوم الجمعة. الأول تقدم بيان لو شكرنا في نفس بقاء يوم الجمعة نستصحب البقاء. الآن ليس الشك من هذه الجهة، الشك في جهة ثانية، يوم الجمعة انتهى بلا شك ولا ريب، الآن جاء ليدخل يوم السبت، لكن هل يجب علي أن أصوم يوم السبت أو لا يجب علي؟ هنا قال الأعلام الزمان هل يراد بنحو القيد أو يراد بنحو الظرفية؟ إذا أريد بنحو الظرفية فلا يكون قيدا، يعني أن الصوم من ظروف تحققه هو يوم الجمعة، لكن ليس اليوم قيدا للحكم ولا قيدا للموضوع ظرف، كما وأن زيد من ظرف تحققه أن يكون في الدار، لكن الدار ليست قيدا لوجوده، فقد يتحقق في الشارع وقد يتحقق في الحرم الشريف. إذا كان ظرفا فلا شك ولا ريب أن الظرف لا يكون قيدا لا للموضوع ولا للحكم، وإذا كان بهذه نحن نستصحب الحكم بلا مانع. إذا كان الزمان قيدا، القيد يختلف، فكان قيد للموضوع يعني يجعل الموضوع مركب حتى يتوجه عليه الحكم، وتارة يجعل ملاك الحكم مقيدا فلا ملاك للحكم بلا هذا القيد، واضح؟ يعني دخيل في المصالح والمفاسد لتحقيق الحكم. هنا إذا كان قيدا فتارة نفهم من سياق الكلام عندنا هنا القيد بنحو تعدد المطلوب، الصوم مراد لكنه لو كان في يوم الجمعة كان أفضل. هكما تعدد مطلوب، يعني المراد مش صوم المقيد بيوم الجمعة، لا، المراد الصوم بما هو المطلوب، مطلوبنا الصوم بما هو صوم. لا تفهمنا من لسان الجديد على أن أفضلية التحقق فيما يوم الجمعة، مثل مثال كل واضح. الصلاة هي المراد لكنها في المسجد أفضل. الإنسان هو مراد، جئني بإنسان، الإنسان هو مراد، لكن لو كان عالما كان أفضل. هذه تسمى تعدد مطلوب. إن كان القيد بهذا النحو فكذلك لا مانع من الاستصحاب، وأقل مثلا نستصحب الحكم إلى يوم السبت مثلا. أما لو كان القيد بنحو وحدة المطلوب، يعني فهمنا المراد الصوم في يوم الجمعة فقط وفقط، مثل الصوم في شهر رمضان. لو تركنا شهر رمضان وصلنا السنة كلها لكنا مقصرين ولكنا معاقبين ولكنا ولما كان صوما بمعنى شهر رمضان. واقعنا هنا الصوم لسانه مقيد بمن؟ بنحو وحدة المطلوب في يوم الجمعة. إذا كان على هذا النحو يقينا لا معنى بعد للاستصحاب. متى يصل أمرنا إلى الاستصحاب؟ إذا فقدت الأدلة الاجتهادية، ظهورات عمومات كذا ما واضح المثل. يصل الأمر وين؟ إلى مرحلة الأدلة الاجتهادية، عفوا يصل الأمر إلى مرحلة الأدلة يصول عملية، وإلا مع وضوح الدليل لا معنى لمثل هذه الكلمة. نقرأ الكتاب تصريفا. وأما الفعل المقيد بالزمان كصوم يوم الجمعة، هنا نكتة يجب الالتفات إليها وهي واضحة. الفعل المقيد، لو كان الفعل مقيد يقينا بالزمان لما كان معنى للشك وللاستصحاب والإقبال. فإذا المراد من القيد ها هنا لا القيد في مقابل الظرف حتى يكون تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره. الشيء المقيد بالزمان إما أن يكون القيد ظرفا أو قيدا، سورة واحد كله هذا تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره، هذا ليس بمراد. المراد من القيد يعني ورد شيء في يوم الجمعة، ونشك أن هذا الشيء الذي عرض على الموضوع هل كان بنحو الظرفية عارض أو كان بنحو القيد عارض. بنحو القيد بوحدة المطلوب أو بنحو القيد بتعدد المطلوب. وأما الفعل المقيد بالزمان فتارة، ليش كتبون هالعبارة؟ ليس المراد القيد المصطلح، ليس المراد القيد المصطلح في مقابل الظرف حتى يكون من تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره. واضح مثلا؟ فتارة يكون الشك في حكمه، أي الفعل نشك أن الحكم مستمر بعد يوم الجمعة أو ليس بمستمر. لماذا أصبحنا نشك في بقاء الحكم؟ نوبة انتهت الجمعة فنشك في الحكم ليوم السبت، ونوبة لا نشك في الحكم لأن اليوم لا ندري انتهى، يعني يوم الجمعة انتهى أو ما انتهى. فتارة يكون الشك في حكمه، في حكم الفعل، من أي جهة؟ من جهة الشك في بقاء قيده أي زمانه، يعني في يعني شكنا في من؟ أن يوم الجمعة انتهى أو ما انتهى. يعني هذه الظلمة ظلمة غبار، ظلمة طوفان، أو هذه الظلمة ظلمة ليل مثلا. إذا شككنا سنستصحب اليوم بنفسه. بل في بقاء قيده أي الزمان، يعني انتهى يوم الجمعة أو ما انتهى، هذا واضح الصور. إذا شككنا في هذا نستصحب أو لا نستصحب، يقينا نستصحب. وطورا آخر يكون الشك، وطورا آخر وتارة أخرى يكون الشك مع القطع والجزم واليقين بنا بانقطاع السير، يعني بانتهاء يوم الجمعة. يقينا أمرت بصوم يوم الجمعة وقد صمت يوم الجمعة، الآن قادم علي السبت، أيجب علي أن أصوم أو لا أصوم؟ بانقطاعه عطى التفسير وانتهائه، لكن مو انتهاء البيت بما هو كيف، أي يوم الجمعة انتهى. من جهة أخرى، يعني لا من جهة الشك في بقاء البيت، للقطع بانتهائه، للقطع بانتهائه، يوم الجمعة انتهى بلا شك ولا ريب، كما مثال للجهة الأخرى، كما مثال للجهة الأخرى، مجال طور آخر، أي الجهة الأخرى والطور الآخر، كما إذا احتمل أن يكون أقراها على الوجهين، كما إذا احتمل أن يكون التعبد به، أي بهذا القيد أمرنا أن نصوم في يوم الجمعة،